تحتها الأنهار

يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر What the?